الأخفياء. لفضيلة الشيخ إبراهيم ابن عبد الله الدويش. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه ليلة الاثنين الموافقة للثالث والعشرين من الشهر العاشر للعام الرابع عشر بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، وعنوان هذا اللقاء الأخفياء. ولقد كنت تأملت ونظرت في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الزهد، قوله: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ولقد تأملت قوله صلى الله عليه وآله وسلم الخفي، فما زالت تلك الهواجس والأفكار والأسئلة تدور في الخاطر المكتود: من هو هذا العبد الخفي؟ من هو هذا الخفي الذي أحبه الله سبحانه وتعالى؟ فقلت: فلربما أنه أو أنهم الذين عرفوا ربهم وعرفهم سبحانه وتعالى فأحبوه وأحبهم، وحرصوا أن يكون بينهم وبين الله أسرار وأسرار، والله سبحانه وتعالى يعلم إسرارهم، فكان خيرا لهم. وقلت: ولربما أنهم هم الأنقياء الأتقياء، فما اجتهدوا في إخفاء أعمالهم إلا لخوفهم من ربهم وخوفهم من فساد أعمالهم بالعجب والغرور وهجمات الرياء وطلب الثناء والمحمدة من الناس. وقلت: فلربما أنهم هم الجنود المجهولون، الناصحون العاملون، الذين قامت على شواعدهم هذه الصحوة المباركة. فكم من ناصح، وكم من مرب، وكم من داع للحق لا يعرف، وكم من كلمة، وكم من رسالة، وكم من شريط طار في كل مطار وسارت به الركبان، كان خلفه أخفياء وأخفياء، فهنيئا لهم ثم هنيئا لهم. وقلت: فلربما أنهم أيضا هم الساجدون الراكعون في الخلوات، فكم من دعوة في ظلمة الليل شقت عنان السماء، وكم من دمعة بللت الأرض، وبهذه الدمعات وبهذه السجدات حفظنا وحفظ أمننا ورزقنا وسقانا ربنا. وقلت: فلربما أن الأخفياء هم الذين يسعون في ظلمة الليل ليتحسسوا أحوال الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام لإطعام الطعام وبذل المال، ليفكوا بها كربة مكروب، وليفرجوا بها هم أرملة ضعيفة شديدة الحال كثيرة العيال. وقلت: فلربما أن الأخفياء هم أولئك الذين لا يعرفهم الناس، أو الذين لا يعرف أعمالهم الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى يعرفهم، وكفى بالله شهيدا فهنيئا لهم. ثم قلت: وما الذي يمنع أن يكون أولئك جميعا؟ ما الذي يمنع أن تكون هذه الصفات كلها صفات لأولئك الأخفياء؟ ولذلك ترددت كثيرا في الحديث عن هذا الموضوع، فما كان لمثلي أن يتحدث عن مثلهم، وأستغفر الله جل وعلا ونحن أعرف بأنفسنا من جرأتنا مع قصورنا وتقصيرنا. وقد قالها عبد الله بن مبارك ردد ذلك البيت عندما قال: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. رحمك الله يا ابن المبارك، عندما قلت هذا البيت تعني به نفسك، فماذا نقول نحن إذن عن أنفسنا؟ ورحم الله القائل: أحب الصالحين ولست منهم، وأرجو أن أنال بهم شفاعة، وأكره من سجيته المعاصي، وإن كنا سواء في البضاعة. ولماذا الحديث عن الأخفياء؟ كان الحديث عن الأخفياء لأنني ولربما لأنك أيضا نظرت لحال أولئك الرجال الذين نسمع قصصهم بل ونرى آثارهم ومصنفاتهم ونرى أنهم أحياء بذكرهم وبعلمهم وبنفعهم وإن كانوا في بطن الأرض أموات بتلك الأجساد الطيبة الطاهرة. فأسأل وتتساءل معي ما هو السر في حياة أولئك الرجال؟ والسر هو توجه القلب، كل القلب لله جل وعلا. توجهت قلوب أولئك الرجال فنالوا ما نالوا، ووصل سمعهم إلى عصرنا الحاضر، فكان القلب عمله وعلمه لله سبحانه وتعالى، وكان حبه وبغضه لله، وقوله وفعله لله، حركاته وسكناته لله، دقه وجله لله، سره وعلانيته لله. يوم أن كانت الآيات هي الشعارات التي ترفع، وهي الكلمات التي تتردد في القلب قبل اللسان وفي كل مكان: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هكذا كانت الآيات ترفع فامتلأت بها القلوب. أما اليوم فتعال وانظر لحالنا يا أخي الكريم، انظر لحالنا كأفراد، فقلوبنا شذر مدر، ونفوسنا عجب وكبر، وأفعالنا تزين وإظهار، وأقوالنا لربما كان طلبا للاشتهار، همومنا في الملذات، وحديثنا في الشهوات. وصدق صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: كثرة سؤال وإضاعة للمال وقيل وقال إلا من رحم الله منا. وانظر لحالنا كأمة: ذل ومهانة وهوان واحتقار. ولا داعي إلى أن أواصل الكلام عن حال هذه الأمة في هذا العصر، ولكني أسوق لك دليلا قريبا في شهر رمضان. ثلاث مذابح للمسلمين: مذبحة السوق في سراييفو، ومذبحة الإبراهيمي في فلسطين، ومذبحة في السودان. أكان يكون ذلك يا أخي الحبيب لو كانت القلوب متوجهة إلى الله بصدق؟ لا والله، أقولها ثقة بالله سبحانه وتعالى، لا والله لا يكون هذا الذل وهذا الاحتقار لهذه الأمة لو توجهت قلوب أصحابها وتوجهت قلوب المسلمين جميعا إلى الله جل وعلا. ربما معتصماهم طلقت لامست، وملؤ أفواه الصبايا اليتهم لامست أسماعهم، لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. إذن فالسر في حياة أولئك هو التوحيد، التوحيد لله، ليس التوحيد قولا كلنا يقول لا إله إلا الله، ولكنه التوحيد القلبي. يوم أن تكون الأفعال والأقوال وحركات القلب وسكناته كلها لله سبحانه وتعالى. عرف هذا السر أولئك الأخفياء، فكانت الدنيا لهم والآخرة دارهم. ثم أيضا سبب آخر ومهم جدا كان الحديث عن الأخفياء. فيا أخي الحبيب ويا أختي المسلمة، إن فقدت الأعمال والأقوال أيا كان نوعها، إن فقدت خلوص النية لله جل وعلا، انتقلت من أفضل الطاعات إلى أحق المخالفات والعياذ بالله. ألم تسمع لذلك الحديث المفزع للقلوب الذي كلما أراد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يرويه لنا أو يرويه لأصحابه وقع مغشيا عليه يسأل ذلك 3 مرات أو 4 لهول ذلك الحديث المفزع. حديث: أول 3 تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ القرآن، المجاهد، المتصدق بماله، أفضل الطاعات وأفضل القربات إلى الله جل وعلا، يوم صرفت لغير الله أصبحت أحط المخالفات، بل أصبحت هي التي تقود أصحابها إلى النار والعياذ بالله. وهذا الحديث لما سمعه معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بعدهم أو فكيف بمن بقي من الناس. ثم بكى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بكاء شديدا، يقول الراوي: حتى ظننا أنه هالك. انظروا صحابة رسول الله يخشون على أنفسهم عندما يسمعون هذا الحديث، فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ يقول الراوي: حتى ظننا أنه هالك، ثم أفاق معاوية ومسح وجهه ودمعه بيده رضي الله تعالى عنه وقال: صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأنهم فعلوا ذلك ليقال قارئ، وليقال متصدق، وليقال جريء، ولا شيء يحطم الأعمال مثل الرياء ومثل التسميع بأن يقول فلان سمعت وعلمت وفعلت وجئت وذهبت مسمعا للناس بأفعاله عياذا بالله. فالتزم رعاك الله، التزم التخلص من كل الشوائب التي تشوب هذه النية كحب الظهور أو التفوق على الأقران أو الوصول لأغراض وأعراض من جاه أو مال أو سمعة أو طلب لمحمدة وثناء الناس، فإن هذه وأمثالها قاصمة للظهر متى شابت النية. ولذلك النظر لحياة الأخفياء ولأحوالهم ومدارسة أمورهم من أعظم الأسباب للوصول إلى طريق المخلصين، جعلني الله وإياك منهم. ثم سبب ثالث لأهمية الإخلاص ولخطر الرياء ولرجوع الناس إلى الله جل وعلا ولكثرة أعمال البر والخير والدعوة إلى الله من الرجال والنساء بحد سواء ولإقبال الناس عموما على العبادات وحرصهم على الخيرات والحمد لله مما نراه من الناس في هذه الفترة المتأخرة، كان لابد من طرح هذا الموضوع لئلا تذهب هذه الأعمال وهذه العبادات عليهم سدى من حيث لا يشعرون. كان لزاما أن نتحدث في مثل هذا الموضوع، وقد كان أهل العلم يحبون أن يتخصص أناس للحديث عن النية وبيانها للناس. ولذلك تكلمنا عن هذا الموضوع تذكيرا وتنبيها وتحذيرا لشدة الحاجة إليه. والأخفياء منهج شرعي، ولذلك اسمع أيها المحب لقول الحق عز وجل: وإن تخفوها في الصدقة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فهو خير لكم. فهذه الآية كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ظاهرة في تفضيل صدقة السر وإخفائها، ويقول سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ويقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. انظر لدقة الخفاء في هذه الصدقة، وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وقال أيضا الحافظ بن حجر: وهو من أقوى الأدلة على أفضلية إخفاء الصدقة. وفي الحديث نفسه سورة أخرى يذكرها صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا خاليا ففاضت عيناه. ثم حديث الرجل الذي تصدق ليلا على سارق وعلى زانية وعلى غني وهو لا يعلم بحالهم، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأخفياء منهج شرعي أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: فأصبحوا يتحدثون. بل وقع رواية أو لفظ صريحا كما في مسلم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم على لسان الرجل: لأتصدقن الليلة، لأتصدقن الليلة. فدل ذلك على أن صدقته كانت سرا في الليل، إذ لو كانت هذه الصدقة بالجهر نهارا لما خفي عنه حال من؟ حال الغني، بخلاف حال الزانية وحال أيضا السارق، فالغني ظاهرة حاله، فلذلك كانت الصدقة سرا في الليل. وأيضا حديث النافلة، صلاة النافلة في البيوت، فمن حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه وإسناده صحيح. وروى البيهقي أيضا بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس. انظر الشاهد، حيث يراه الناس. إذن فاختفاء عن أعين الناس لصلاة الناس النافلة لا شك أنه أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع، كفضل الفريضة على التطوع. ومن حديث جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما أخرج البخاري ومسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به. من سمع أي من سمع الناس بأعماله وأقوال التي لا يراها الناس رؤية، وإنما يسمعها لهم تسميعا بقول، يقول: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه، وصغره وحقره، وصغره وحقره. أخرجه أحمد في مسنده، والطبراني والبيهقي، وإسناده صحيح. وذكر الذهبي في السير في ترجمة عبد الله بن داود الخريبي أنه رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يستحبون، أي السلف الصالح كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة، كانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا تعلم به زوجته ولا غيرها، زوجته ولا غيرها. وذكر الإمام وكيع ابن الجراح في كتابه الزهد، والإمام حناد بن السري في كتاب الزهد أيضا، أن الزبير بن العوام قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وسنذكر بمشيئة الله صورا عديدة لحياة كثير من السلف تدل على أن هذا الأمر كان منهجا لهم، وكانوا يحرصون عليه ويتمسكون به. وهل الأعمال تخفى دائما؟ قد يقول قائل بعد سماع ما تقدم: وهل نخفي أعمالنا دائما فلا نظهر منها شيئا أبدا إذن؟ الإجابة على هذا السؤال يتفضل بها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين الجزء الثاني صفحة 84 عندما قال: فصل. قوله: ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمرأة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا فيه تفصيل أيضا، وهو أن المشاهدة، والمشاهدة يقصد بها مشاهدة الناس لك أثناء العمل، وهو أن المشاهدة في العمل لغير الله نوعان، انتبه جيدا. أولا مشاهدة تبعث عليه أو تقوي باعثه، تبعث على العمل أو تقوي هذا العمل، فهذه مراءاة خالصة أو مشوبة، كما أن المشاهدة القاطعة عنه أيضا من الآفات والحجب، كما أن المشاهدة التي تقطع تجعلك تقطع العمل بتاتا أيضا هي من الآفات والحجب. ثم يقول: ومشاهدة أي أخرى لا تبعث عليه ولا تعين الباعث، بل لا فرق عنده، أي عند صاحبها، بل لا فرق عنده بين وجودها وعدمها، لا يهمه يراه الناس أو لا يراه أو لا يرونه، فهذه لا تدخله في التزين والمراءة، ولا سيما عند المصلحة الراجحة في المشاهدة. إذا كان هناك مصلحة راجحة، ما هي المصلحة؟ يقول ابن القيم: إما حفظا ورعاية كمشاهدة مريض أو مشرف على هلكة يخاف وقوعه فيها، أو مشاهدة عدو يخاف هجومه كصلاة الخوف عند المواجهة، أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك، يريد أن يتعلم منك، فتكون محسنا إليه بالتعليم وإلى نفسك بالإخلاص، فتكون محسنا إليه بالتعليم وإلى نفسك بالإخلاص، أو قصدا منك للاقتداء وتعريف الجاهل. يقول ابن القيم: فهذا رياء محمود، فهذا رياء محمود، والله عنده، أو والله عند نية القلب وقصده. ثم يقول رحمه الله تعالى: فالرياء المذموم أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح، أن يكون الباعث قصد التعظيم والمدح والرغبة فيما عند من ترائيه أو الرهبة منه. وأما ما ذكرنا من قصد رعايته أو تعليمه أو إظهار السنة وملاحظة هجوم العدو ونحو ذلك، فليس في هذه المشاهد رياء، بل قد يتصدق العبد رياء، بل قد يتصدق العبد رياء مثلا، وتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر. اسمع الكلام العجيب، بل قد يتصدق العبد رياء فتكون صدقته فوق صدقة صاحب السر. مثال ذلك يقول ابن القيم: رجل مبرور سأل قوما ما هو محتاج إليه، فعلم رجل منهم أنه إن أعطاه سرا حيث لا يراه أحد لم يقتدي به أحد ولم يحصل له سوى تلك العطية، وأنه إن أعطاه جهرا اقتدي به واتبع، وأنف الحاضرون من تفرده عنهم بالعطية فجهر له بالعطاء، وكان الباعث له على الجهر إرادة سعة العطاء عليه من الحاضرين. فهذه مراءاة محمودة حيث لم يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناء، وصاحبها جدير بأن يحصل له مثل أجور أولئك المعطين. انتهى كلامه الجميل رحمه الله تعالى. وينقل لنا الحافظ بن حجر أيضا في فتح الباري لما تكلم عن صدقة الفرض وصدقة النفل وهل الأفضل إعلانهما أو إخفاؤهما، قال رحمه الله تعالى ينقل عن الزين بن المنير قال: لو قيل إن ذلك يختلف، أي الإخفاء أو الإظهار، إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا، يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيدا. فإذا كان الإمام مثلا جائرا ومال من وجبت عليه، أي الزكاة صدقة الفرض، ومال من وجبت عليه مخفيا فالإصرار أولى، وإن كان المتطوع ممن يقتدى به ويتبع وتنبعث الهمم على التطوع بالإنفاق وسلم قصده فالإظهار أولى، فالإظهار أولى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن هنا نعلم أيها الأحبة أنه ليس دائما تخفى الأعمال، بل قد يظهر الإنسان أعماله لمصلحة راجحة كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. أخفياء، ولكن يكثر في هذا الزمن الأخفياء، ولكنهم أخفياء من نوع آخر، أخفياء يخفون عن أعين الناس ويحرصون كل الحرص أن لا يطلع أحد من الناس على أعمالهم. هؤلاء الأخفياء هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يقول راوي الحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. اسمع ثوبان الصحابي الجليل هو الذي يقول أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم. فرحمك الله يا ثوبان رضي الله تعالى عنك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أخرجه ابن ماجه من حديث ثوبان بسند صحيح. وأخفياء من نوع آخر وهم المقصرون الفاترون، أهل الخمول والكسل. فلو أنك نصحت أحدهم وصارحته بحاله وسألته عن أعماله فقلت له مثلا: ماذا حفظت من القرآن؟ وهل تحرص على صيام النوافل أم لا؟ أنت تريد الخير بنصحه وتريد مكاشفته بحاله حتى يرى حاله على حقيقتها، فتسأله هذه الأسئلة ليجيبه على نفسه، وتقول له: ماذا قدمت للإسلام؟ وهل تنكر المنكرات؟ وهل وهل إلى غيرها من الأسئلة التي تبين حقيقته أمام نفسه. لأجابك هذا الشخص بقوله: هذا بيني وبين الله، هذا بيني وبين الله، وهل كل عمل أعمله لا بد أن أطلعك عليه؟ انظر هو الآن ماذا يخفي، هو يظهر لنا الإخلاص لكنه يخفي، ما الذي يخفي؟ الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ أنه قصر في أعماله، وأنه قد لا يكون عنده شيء، قد لا يكون حفظ من القرآن شيئا وإن حفظ فالقليل، قد لا يكون قدم الإسلام شيئا وإن قدم فالقليل القليل، وهو يستحي أن يصالح الآخرين بهذه الأعمال التي هي لا شيء حقيقة، فبالتالي لا يملك حتى يبرئ ساحته في هذه اللحظة إلا أن يقول لك: هذا بيني وبين الله. وهل كل عمل عمله لا بد أن تطلع عليه؟ فانظر كيف وقع هذا المسكين، أظهر لنا الإخلاص وأخفى حقيقة النفس وتقصيرها. فوقع في الرياء من حيث لا يشعر. وما أكثر أولئك وللأسف. وهذا لا شك خداع للنفس وتشبع بما لم يعطى، وهكذا التصنع والتزين والتظاهر. أما الحقيقة التي أخفاها اليوم فإنه لا يستطيع أبدا أن يخفيها، يومئذ لا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فنعوذ بالله من حالهم ونستغفر الله لحالنا. ويقول ابن عمر، ويقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، اسمع لكلام المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تدين بما ليس فيه شانه الله، شانه الله. وذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين. عقبات في طريق الأخفياء، عقبات في طريق الأخفياء، وانتبه لهذه العقبات. والعقبات في طريق الأخفياء يا أخي الحبيب ويا أخي المسلمة كثيرة جدا. فالحديث عن الرياء والعجب وغيرهما مما ينافي الإخلاص طويل جدا، ولكني أسوق هنا عقبتان من هذه العقبات للاختصار. العقبة الأولى هو ما ذكره أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء رحمه الله تعالى، حيث قال أثناء ذكره للرياء الخفي، قال: وأخفى من ذلك أن يختفي العامل بطاعته بحيث لا يريد الاطلاع، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام، وأن يقابلوه بالبشاشة والتوقير، وأن يثنوا عليه، وأن ينشطوا في قضاء حوائجه، وأن يسامحوه في البيع والشراء، وأن يوسعوا له في المكان. فإن قصر مقصر ثقل ذلك على قلبه، ووجد لذلك استبعادا في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها، كأنه يريد ثمن هذا السر الذي بينه وبين الله، احترام الناس. ولن يظهر العمل، والعمل خفي بينه وبين ربه، ولكنه يريد ما دام عمل نظرا لنفسه فيريد أن يكسب هذه الأمور من الناس. فإن قصر الناس في هذه الأمور إذا استبعد نفسه ونظر لحاله. ولو لم يكن كلام أبو حامد الغزالي، ولو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه، إلى آخر كلامه. هذه صورة. وصورة أخرى من العقبات في طريق الأخفياء، وهي ما أشار إليها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث ما ذئبان جائعان في صفحة 46، قال رحمه الله تعالى: وهنا نكتة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفح. ما هو المعيار في الإخلاص والمعيار في الرياء؟ ولا بد أن ننتبه لهذا الأمر، ولعلكم تسألون. إذن فالقضية حساسة، والقضية قد تصيب النفس بالخواطر والهواجس، وقد ينشغل الإنسان بملاحظة نفسه في هذا الباب. إذن ما هو المعيار والميزان الدقيق والضابط الصحيح في أن أعرف أنني مخلص أو غير مخلص؟ ذكر ذلك أهل العلم، فبينوا أن الضابط في الإخلاص هو استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، أن تستوي أعمالك في ظاهرك وباطنك، هذا معيار الإخلاص. وأما الضابط في الرياء أن يكون ظاهرك خيرا من باطنك، وأما صدق الإخلاص أن يكون الباطن خير من الظاهر. ليس قضية سواء فقط، ليس قضية أن تستوي الظاهر والباطن، هذا هو الإخلاص. أما صدق الإخلاص أن يكون الباطن أفضل من الظاهر. وهنا تنبيه هام جدا لا بد أن ننتبه له عند الحديث أو الكلام عن الإخلاص أو الرياء، كما ذكرت، لأنه مسلك شائك، ولا ينبغي للإنسان أن يترك كثيرا من أعمال الخير بحجة الخوف من الرياء. انتبه، انتبه يا أخي الحبيب، وانتبهي أيتها الأخت المسلمة، لا ينبغي لك ولا ينبغي لك أن تترك كثيرا من الأعمال بحجة الخوف من الرياء، أو حتى أن تفتح على نفسك باب الهواجس والوساوس فيقع الإنسان فريسة لهذا الأمر، فيدخل الشيطان على القلب فيصبح الإنسان دائما في وسواس وهواجس حول هذا الباب. ولذلك اسمع للإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يقول كلام جميل جدا حول هذا الأمر المهم في كتاب الأذكار، يقول في صفحة 8 و9، يقول: فصل، الذكر يكون بالقلب، فصل، الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، خوفا من أن يظن به الرياء. اسمع لكلام النووي رحمه الله تعالى: ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد بها أو به وجه الله تعالى. وقد قدمنا عن الفضيل رحمه الله تعالى أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان، اسمع لهذه الكلمات واحفظها جيدا، احفظ هذه الكلمات كما تحفظ اسمك حتى تنجو من قضية الوسواس والهواجس في الإخلاص والرياء. يقول: ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير، لنسد عليه أكثر أبواب الخير، وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام نفيس جدا. واسمع لكلام ابن القيم، كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء 23 صفحة 74 و100، عندما يقول: ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى أو قيام ليل أو غير ذلك فإنه يصليه حيث كان، ولا ينبغي له أن يدع ورده المشروع لأجل كونه بين الناس. إذا علم الله من قلبه أنه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء، مفسدات الإخلاص، إلى أن قال: ومن نهى عن أمر مشروع. اسمع، بعض الناس يدخل على بعض الناس من هذا الباب فينهاه عن أمر لا يفعله أمام الناس، لماذا؟ يقول: خشية الرياء. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فنهيه مردود عليه من وجوه. الأول أن الأعمال المشروعة لا ينهى عنها خوفا من الرياء، بل يؤمر بها وبالإخلاص فيها، فالفساد في ترك إظهار المشروع أعظم من الفساد في إظهاره رياء. والثاني لأن الإنكار إنما يقع على ما أنكرته الشريعة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. الثالث: إن تسويغ مثل هذا يفضي إلى أن أهل الشرك والفساد ينكرون على أهل الخير والدين، إذا رأوا من يظهر أمرا مشروعا قالوا: هذا مراء، فيترك أهل الصدق إظهار الأمور المشروعة حذرا من لمزهم فيتعطل الخير. وهذه كلمات جميلة جدا من ابن تيمية رحمه الله تعالى. والرابع يقول: إن مثل هذا يعني إنكار الناس على عمل مشروع بحجة أنه رياء، يقول: إن مثل هذا من شعائر المنافقين، وهو الطعن على من يظهر الأعمال المشروعة. قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. انتهى كلامه مختصرا من الفتاوى. نأتي الآن وبعد هذا المشوار للب هذا الدرس، وهو صور من حياة الأخفياء، صور من حياة الأخفياء. وأسوق إليكم أيها الأحبة هذه الكوكبة وهذه المواقف وهذه الأحداث في حياة أولئك الأخفياء، وهي مليئة بالدروس والعبر لمن تفكر ونظر.